واهجروهن في المضاجع، يعني اعتزلوا الى فراش اخر ان ابغضن النشوز، واضربوهن ضربا غير مبرح ان لم يرجعن للهجران، ان لم ينفع الهجران فتنتقل الى مرحله ثانيه وهي الضرب غير المبرح. فان اطعنكم يعني فيما يراد منهن فلا تبغوا لا تطلبوا عليهن سبيلا، يعني طريقا الى ضربهن ظلما. وايضا لا شك ان هذه الايه مما يحتاج الى كثير من يعني التفصيل، لان الناس يطيعن فهم موضوع ضرب النساء يعني وبعضهم يتصور ان شيء يعني حتى ان اعداء الاسلام يشنعون على دين الله تبارك وتعالى يسدون الناس عن سبيله بسبب سوء مسلك بعض المسلمين او رجال الجهله. فحتى ان بعض الاعداء الدين في بلاد الكفار يعني ينشرون في وسائل الاعلام ان المسلم يعتقد انه يجب عليه ان يضرب زوجته كل يوم في الصباح وفي المساء، وان هذه عباده يعني هو يعتبرها واجبه انه يضرب زوجته في الصباح وفي المساء. واقع هذا من مين انتم تضحكون؟ لكن هذا واقع، هم يشنعون عن الاسلام يعني على الاسلام بهذه الافتراءات والاكاذيب. الضرب حتى لو فتروته فهو مكروه، يعني الضرب مباح مع الكراهه لا مباح باطلاق. ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا امرأة ولا خادما ولا شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين يضربون النساء، قال ما تجدون اولئك او لا ما تجدون اولئك خياركم، مع الاباحه لن تجد اولئك خياركم، يعني خيار المسلمين لا يفعلون ذلك. والحقيقه الموضوع فيه تفصيل سبق ان تكلمنا عليه من قبل من مده بعيده، لكن ان شاء الله نتكلم عما قريب فيما بعد في هذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله تعالى. لكن طبعا والضرب حيث يجدي، اما ان كان لا يجدي، اما ان كان يجيز الاستنكاف والنشوز فاذا هو لا داعي اصلا للجوء، وهذا ليس فقط في حق النساء لكن في حق حتى الصغار. يعني الضرب ليس عمليه تنفيذ غضب على الولد، بلاش شكل غضب، غضب على الولد فهو يريد ان يستريح فينفذ يشفي غيره بان يضربه، واضح؟ ولم نقل ان هذا ممكن ان يؤدي الى تشويه يعني عضوي او بدني في الولد بقدر خطورته في التشويه الايه؟ النفسي، تصبح يعني عنده عاهه نفسيه. واضح؟ فيعني فبالضبط حيث يباح المقصود به انها وسيله للتأديب، فاذا لم ينجع اذا لم يعد بتأديب ولم يعد بفائده في الترغيب مثلا من فعل معين، فاذا هو سيكون ضررا محضا لا فائده فيه، انما يلجا اليه لاجل تحصيل المنفعه من ورائه. ان الله كان عليا كبيرا، يعني فاحذروه ان يعاقبكم ان ظلمتموهن. وانظر الى كيف الله تعالى يقول انتم اذا كنتم قد جعلكم الله الصوامين عليهن لكم العلو عليهن لكن الله اعلى منكم فاتقوا الله فيهن. ولذلك قال ان الله كان عليا كبيرا، الله اعلى منكم واكبر منكم، فان ظلمتموهن ينتقم الله سبحانه وتعالى منكم. لذلك قال بعض السلف اني لاستحي من الله ان اظلم من لا يجد له ناصرا الا الله تبارك وتعالى. ثم قال بعدما ذكر حكم النفور وحكم النشوز الذي يصدر من جانب الزوجة، الكلام هنا على النشوز إذا صدر من الزوجة، بعد مباشرة هنا ذكر ما إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن خفتم شقاق بينهما يعني إن علمتم، خفتم هنا بمعنى علمتم شقاق بينهما يعني خلاف بينهما، يعني في نزاع بين الطرفين ولا يستطيع ان نحدد من الظالم ومن المظلوم. النزاع بين الطرفين ليس من طرف الزوجه فقط وحدها ولا من طرف الزوج وحده، في هذه الحاله حدث ما اذا كان النفور بين الزوجين من الطرفين فبعثوا حكما. قوله تعالى شقاق بينهما يعني بين الزوجين، والاضافه للاتساع على التوسع في اللغه يعني شقاقا بينهما، فأضيف المصدر إلى ضبطه كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار. ومعنى مكر الليل يعني إيه؟ بل مكر في الليل غرف في الليل. فبعثوا حكما من أهله، فبعثوا يعني إليهما برضاهما، فبعثوا إليهما للزوجين برضاهما حكما عدلا عدلا من أهله يعني من أقاربه وحكما من أهلها. ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه، يعني الزوج يوكل حكمه ان شئت ورأيت المصلحة في طلاق وقبول عوض عليه يعني كان الاختلاع، وتوكل هي حكمها في الاختلاع. فالزوج يوكل حكمه في الطلاق وقبول عوض عليه، وتوكل هي حكمها في الاختلاع، فيجتهدان اي الحكمان ويأمران الظالمة بالرجوع او يفرقان ان رأياه. قال تعالى ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، ان يريد اصلاحا قيل الزوجان وقيل الحكمان، والاقرب انهما الزوجان اي الحكمان، ان يريد اي الحكمان وقيل الزوجان اصلاحا يعني بصدق نيتهما فيه، فيوفق الله بينهما يعني بين الزوجين اي يقدرهما على ما هو الطاعه من اصلاح او فراق. ان الله كان عليما يعني بكل شيء خبيرا اي بالبواطن كالظواهر. قول السيوطي رحمه الله تعالى ويوكل الزوج، اشتراط التوكيل هو مذهب الشافعيه والاحناف، ان يختار الحكم ويوكله. ما معنى يوكله؟ معنى يوكله ان صاحب السلطه الحقيقيه هو مين؟ الزوج. ان صاحب السلطه الحقيقيه هو الزوج، واضح؟ لا الحكم، لا الحكم، لان مهمه الحكمين يعني عند الشافعيه والاحناف منحصره فقط في الاصلاح، وليس لهم ان يفرق بين الزوجين الا بتفويض من الزوجين. اما مذهب مالك فيمنح الحكمين حق الحكم بالتفريق من دون اشتراط توكيل الزوجين لهما، ان الحكم نفسه لا يكون حكما الا اذا كان له سلطه في اتخاذ مثل هذا القرار. فعند المالكيه لا يفتقر الى التوكيل لانه بوضعه حكما له حق الطلاق حسب ما يتفق. اما عند الشافعيه والاحناف فلا بد من التوكيل. ثم قال تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، كما جاء في الحديث المشهور حديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال عليه السلام حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، واذا فعلوا ذلك فحق العباد على الله سبحانه وتعالى يعني انهم اذا فعلوا ذلك ان يدخلهم الجنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وبالوالدين احسانا، ايه اعرف كلمه احسانا؟ نعم يعني اذا احسنوا بالوالدين احسانا يقدر فعل قبله وهو ايه؟ قبله وهو واحسنوا، واحسنوا بالوالدين احسانا برا ولينا ذلك. وهذا ما يعني يبين خطوره بر الوالدين، حيث ان الله سبحانه وتعالى ياتي به مقترنا بالامر بعبادته، عموما ياتي الامر بالتوحيد ثم يلي مباشره ذلك الامر ببر الوالدين وبالوالدين احسانا. والاحسان الى الوالدين لا يتوقف عند في حياتهما، وانما يمتد حتى بعد وفاتهما بالدعاء لهما والتصدق عنهما وغير ذلك. وبذي القربى يعني القرابه واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب بالجنب ومن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قوله تبارك وتعالى وبذي القربى يعني القرابه، يعني بذلك القرابه. واليتامى لأن اليتامى فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحلو عليهم تنزلا لرحمته عز وجل. والمساكين يعني المحاويج الذين لا يجدون ما يعني يقوم بكفايتهم، يعني المسكين يمكن يكون عنده مال أو له دخل لكنه لا يكفي بحاجاته. وذكرت من قبل شيئا تتذكرون به الفرق بين الفقير والمسكين، يعني تعريف المسكين ممكن اتذكر اذا حصل اختلاط في الفهم، يعني ايه هو حد يتذكر في التفريق بين الفقير والمسكين كل ده يعني اتلخبط صحيح، لكن انا اقصد معنى اخر. نعم طب ايه الايه اللي هي ايوه صحيح نعم، يعني اذا اختلط عليكم الفرق بين الفقير والمسكين فتذكر الايه سوره الكهف، واما السفينه فكانت للمساكين يعملون، للمساكين يعملون في البحر، اذا المسكين يعمل يعني كله دخل لكنه لا ياتي بحاجته، اما الفقير فلا دخل له اصلا، واضح؟ فتذكر كلمه المساكين يعملون، واضح؟ فله ما لا ياتي بحاجته والمساجد. والجاري ذي القربى اي الذي قرب جواره او الذي له مع الجار قرب واتصال نسب او دين. والجاري ذي القربى, اذا الجيران نوعان, جار ذو قربى وجار وجار جنب. الجار ذو القربى اما ان الجار القريب, الجار لكنه قريب, او جار ومع جواره قريب منك اما بنسب ورحماني واما بدين فهو المسلم. والجاري الجنب, والجاري الجنب اي الذي جواره بعيد, او الجار الجنب يعني الجار الاجنبي. قال نوف البكالي الجار ذي القربى يعني الجار المسلم, والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني. فلا شك هذه من يعني محاسن الاسلام, حتى الجار الكافر حفظ الاسلام له حقه وحرمته ونزل في حفظ حقه قرانا. وقد وردت في الوصية بالجار احاديث كثيره, منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه, حتى ظننت انه سيورثه, وهذا متفق عليه. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه, وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال صلى الله عليه وسلم لا يشفع الرجل دون جاره. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام لاصحابه ما تقولون في الزنا؟ قال حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه لان يزني الرجل بعشر نسوه ايسر عليه من ان يزني بامراه جاره. قال فما تقولون, ما تقولون في السرقه؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهي حرام. قال لان يسرق الرجل من عشره ابيات ايسر عليه من ان يسرق من جاره. وعن ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم سئل اي الذنب عند الله اكبر؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معه. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني بحليله جارك, يعني بزوجه جارك. وعن ابي العاليه عن رجل من الانصار قال خرجت من اهلي اريد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انا به قائم ورجل معه مقبل عليه, فظننت ان لهما حاجه. قال فقال من الانصاري والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي كان معه مقبلا عليه, لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقف وطال وقوفه وواقف مع هذا الرجل حتى جعلت ارسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام, يعني اشفق على الرسول عليه السلام من طول القيام الذي وقفه هذا الرجل معه. فلما انصرف قلت يا رسول الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت ارسي لك من طول القيام. قال ولقد رايته؟ قال نعم. قال تدري من هو؟ قال لا. قال ذاك جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ثم قال اما انك لو سلمت عليه رد عليك السلام. وهذا رواه الامام احمد. فطبعا هذا الحديث يعني لنا ان نتخيل هذا الطعام, يعني جبريل مش بس اوحى الى الرسول الوصية بالجار لكن وقف يوصيه. تخيل يعني ورسول عليه السلام كان من اقوى الناس بدلا, كان من اقوى الناس بدلا, كان اذا صرع يعني ابطال العرب في المصارعه كان يصرعهم عليه الصلاه والسلام, ومع هذه القوه اشفق عليه الصحابي من طول القيام. فلك ان تتخيل ما مده هذا القيام, وقف معاه يوصيه ويكرر الكلام, وحتى ان يتوقع الرسول ان جبريل عليه السلام سيورث الجار, الجار سيورث له حق الميراث كالاب والام والابن وغير ذلك. أيها. إذن المسلم يتعبد بحفظ حقوق الجار حتى إذا قدر على أذيته أو الانتقام منه إن ظلمه فلا يفعل ذلك, لأنه ينزجر خوفا من الله سبحانه وتعالى ورعاية لحق الله. فالدافع في الإحسان إلى الجار في الإسلام هو رقابة الله سبحانه وتعالى, وليس يعني أن يقابل بالمثل, وليس العرض لغرض دنيوي ولا غيره. إذن يعني ما نجد في مجتمعات المسلمين إلا اليوم هذا وضع يعني أبعد ما يكون عن أداب الإسلام, أبعد ما يكون عن ذلك. إن الأوضاع الآن بالذات في المدن وهذه الأوضاع يعني في الثغرات الأخيرة ممكن عادي جدا إن الإنسان حتى لا يعرف اسم جاره ولا يعرف في البنيات الجديدة, غالبا ما يتمكن أحد منه أو ما يحصل أصلا الناس ما عندها رغبة في التقارب أو أداء حقوق الجوار. هذا إذا لم يحصل الأذية بقى في أجهزة الغناء وغير ذلك من الأذى, صور كثيرة من الأذى وأحيانا تكون باسم الدين كهذا الذي يعني يستعمل مكسرات الصوت حتى لو كان في القرآن الكريم. وهذه الصورة التي

فتجد الرجل الغني قد يستنكف ويحتال عن ان يجلس جوار خادمه او يعني رقيقه وغير ذلك. فخورا هو الذي يعدد مناقبه كبرا، يظل يقول انا فعلت وفعلت وغير ذلك تكبرا وخيانه. انما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم في هذا الموضع لان المختل هو المتكبر، وكل من كان متكبرا فانه قلما يقوم برعايه الحقوق. دائما المتكبر يقصر في حقوق الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، لا يعطي الناس حقهم ومنزلتهم. ثم اضاف اليه ذم الفخور لئلا يقدم على رعايه هذه الحقوق لاجل الرياء والسمعه، بل لمحض امر الله تبارك وتعالى. عن ابي رجاء الهروي قال: لا تجد سيئا الملك او الملك الا وجدته مختالا فخورا. وتلا هذه الايه: هما ملكت ايمانكم. قال: ولا عاقا الا وجدته جبارا شقيا. يعني سيء الملك الخلق، سيء الخلق اللي هو الصداع الفخور المختال البخيل الى اخره الحسود، فتجد هذا الشخص دائما مختالا فخورا. هذا صفه اساسيه فيه. واستدل بهذه الايه: هما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم قال: ولا سيد ولا عاقا لوالديه الا وجدته جبارا شقيا. وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقد ورد في ذم الخيلاء والفخر ما هو معروف. ثم قال تبارك وتعالى: الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله. الذين يبخلون، هذا مبتدا، يبخلون يعني يبخلون بما يجب عليهم من الحقوق، ويامرون الناس بالبخل يعني هم في انفسهم لا ينفقون، ويعز عليهم ان يروا غيرهم ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. فيبخلون ليس فقط بذات ايديهم، ولكن يبخلون بما في ايدي غيرهم، فيامرونهم بان يبخلوا به نقصا للسخاء ممن وجد. وقال في امثال العرب: ادخل من الضليل بنائل غيره. يقول الشاعر: وان امرا ضنت يداه على امرئ بنيل يد من غيره لبخيله. وقال الزمخشري: ولقد راينا ممن بلي بداء البخل، من اذا سرق سمعه ان احدا جاد على احد شقق به. يعني بيحكي هنا عن استحكام هذا الخلق السيء في بعض الناس اللي هو بخيل ويامر الناس بالبخل من الشرح. فيقول يعني اذا سمع ان واحد جاد على واحد وكان كريما او سخيا معه ما يتقمصوش في الحال، يلبس ملابسه ويحضر هدومه ويجري في الشارع حتى يصل لمكانه ويجبره عن انه يعز عليه جدا انه يعني يكون جوادا او سخيا. يقول الزمخشري: ولقد راينا ممن بلي بداء البخل، من اذا فرق سمع ان احدا جاد على احد سقط به وحل حبوته واضطرب ودارت عيناه في راسه كانما نهب رحله وكسرت خزانته ضجرا من ذلك وحسرة على وجوده. أيوه. ويكتمون ما اتاهم الله من فضله، اي من المال والغنى، فيوهمون الفقر مع الغنى. يقول الله سبحانه وتعالى: قد اعطاهم النعم والغنى، فيظهرون الفقر ويكتمون هذه النعم. كذلك اذا كانوا موسرين يظهرون الاعتاق والعجز بقدر امكانهم. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمعنى ذلك يعني وضع الظاهر موضع المضمر اشعارا بان من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله تعالى، ومن كان كافرا بنعمة الله تعالى فله عذاب يهينه، كما اهان النعمة في البخل والاخفاء، كما انه اهان النعمة بان دخل بها واخفاها يهينه الله تبارك وتعالى. ايوا اي نعم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: الذين مبتدأ يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل يعني به، ويكتمون ما اتاهم الله من فضله من العلم والمال، وهم اليهود كانوا يقولون للانصار: لا تنفقوا اموالكم على محمد صلى الله عليه وسلم فاننا نخشى عليكم الفقر. وكانوا ايضا يكتمون ما علموه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولون الحق وهم يعلمونه. خبر المبتدا محذوف، تقديره لهم وعيد شديد، لهم وعيد شديد. واعتدنا للكافرين بذلك وبغيره عذابا مهينا اي لا اهانه. ثم قال تبارك وتعالى: والذين ينفقون اموالهم رياء الناس. هذا عطف على الذين الذي قبلهم، ينفقون اموالهم رياء الناس يعني مرائين لهم،